إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. وفي هذا الكلام مسألتان: المسألة الأولى حكم الصلاة خلف المحدث، والمسألة الثانية حكم الصلاة خلف المتنجس. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى حكم هذه المسألة الثانية كحكم الصلاة خلف المحدث: إذا صلى الإمام بنجاسة يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة، فإن صلاة المأمومين صحيحة لأنهم معذورون بالجهل، وأما الإمام فلا تصح صلاته، فيجب أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. فهذا حكم هذه المسألة كما ترى، أنه إذا صلى الإمام بنجاسة يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة أنهم معذورون بالجهل، وأما الإمام فلا تصح صلاته، ويجب عليه أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، واجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح إذا وجدت النجاسة. فإن علم في أثناء الصلاة فما الحكم؟ الجواب: يجب عليه أن يعيد الصلاة هو والمأمومون، هذا هو المذهب، وذلك بالطبع بعد إزالة النجاسة، يجب عليه أن يعيد الصلاة هو والمأمومون بعد إزالة النجاسة، وهذا هو المذهب إذا علم في أثناء الصلاة، لأن المؤلف يقول: إن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، لأن من شرط عدم الإعادة أن يكونوا جاهلين حتى تنتهي الصلاة، هذا هو الذي يقتضيه كلام المصنف. القول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة، والعذر للجميع الجهل، والمصلي بالنجاسة جاهل بها على القول الراجح ليس عليه إعادة، فهذه سوى الجهل بالحدث، مع أن المصنف رحمه الله تعالى جعلهما واحدا، فقال رحمه الله: ولا تصح أي الصلاة خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، فجعل الحكم لمن صلى خلف محدث ولمن صلى خلف متنجس، وكذلك بالنسبة للإمام فيهما جعل الحكم واحدا. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيح، الإمام والمأموم، والعذر للجميع الجهل، والمصلي بالنجاسة جاهل بها على القول الراجح ليس عليه إعادة، وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته على القول الراجح صحيح، حتى ولو علم بها ثم نسيها فلم يزلها وصلى بها فصلاته صحيحة على القول الراجح. ومن هنا يتضح الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها على القول الراجح فيهما معا، أنه إذا جهل الإمام والمأموم فإن الإمام يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالحدث، ولا يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالنجاسة. والفرق بينه أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه. ويدل لهذا القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه وعليه نعلاه، فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، والقذر بفتحتين النجاسة. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما، يعني النعلي. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن خزيمة والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه. وهذا الحديث الصحيح صريح في أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد لبس نعليه وفيهما قدر، أي نجاسة، لكنه لم يكن عالما بذلك. ولو كانت الصلاة تبطل مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما علم وهو في الصلاة نحى عليه جانبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتم الصلاة. فهذا كما ترى واضح صريح مبني على الدليل الصحيح. وعلى هذا إن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن كان لا يمكنه انصرف وأتم المأمومون صلاتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها، يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة. فعلى هذا إن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن كان لا يمكنه انصرف وأتم المأمومون صلاتهم. والانصراف كما مر في مسألة الحدث ينصرف مستخلفا، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وكان قد شرع في صلاة الصبح، فأخذ عمر رضي الله عنه بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنه، والحديث عند البخاري في الصحيح. فحينئذ يستخلف الإمام إن ترك الصلاة ومضى، وإن لم يستخلف فالمأمومون بالخيار، إما أن يختاروا واحدا منهم ليكمل بهم الصلاة إماما، وإما أن يتموها فرادا. فها هنا فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، بين حكم الصلاة خلف المتنجس وحكم الصلاة خلف المحدث إذا ما علم المحدث والمتنجس بالحدث والخبث في أثناء الصلاة. فأما المحدث فإنه إن لم يعلم حتى انقضت الصلاة فإن الصلاة تصح للمأمومين وعليه أن يعيد الصلاة هو. وأما من كان على ثوبه أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بذلك إلا بعد أن قضيت الصلاة وكان إماما فإنه لا يعيد لا هو ولا المأموم. هنا لا يعيد عند الإصابة بالنجاسة، وهنالك إذا كان محدثا فإنه يعيد، يعني الإمام. فها هنا فرق بين المسألتين على القول الراجح، أنه إذا جهل الإمام والمأموم فإن الإمام يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالحدث، الإمام يعيد إذا كان جاهلا بالحدث، ولا يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالنجاسة. الفرق بينهما يعني إذا طلب منك التعليل فماذا تقول؟ تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا يصلي بغير وضوء، الذي علم أن الحدث كان قد وقع منه ولكنه جهل ذلك أو نسيه ولم يعلمه إلا بعد أن فرغ من الصلاة، فيقال له أعد الصلاة، لأن الحدث الوضوء منه من باب فعل المأمور، وأما اجتناب النجاسة فمن باب ترك المحظور، فإذا فعل ذلك جاهلا فإنه لا يلحقه حكمه. تقول والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه وعليه نعلاه خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، والقدر بفتحتين النجاسة، فخلعتهما صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك لو كانت النجاسة في نعليه أو كانت في ثوبه في قميصه مثلا وعليه سراويل، فهذه يمكن إزالتها فيخلع القميص ولا يبقى عليه إلا السراويل، يفعل ذلك في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وسيستغرب المصلون، ولكن لا يضر ولا حرج، والذي ينبغي أن يفعل الإنسان الشيء المشروع، والناس إذا استنكروه أول مرة فلن يستنكروه في المرة الثانية. قال ولكن إن خشي مذمة من العامة فلا حرج عليه أن ينصرف من صلاته، وهذا هو ما يختار في هذا العصر، إذا كان يصلي بغير طلاب علم ولا فاهمين لشرع الله جل وعلا بأحكامه، فإنه حينئذ ينصرف من الصلاة ويزيل النجاسة ويستخلف عند الانصراف، أو حتى إذا مضى يستخلفونهم يقدمون أحدهم ليتم بهم الصلاة إماما، أو يصلي كل منهم وحده فيصلون فراد. فإن خشي مذمة من العامة فلا حرج عليه أن ينصرف من صلاة، وأما إذا كان من خلف من أهل العلم والمعرفة بأحكام الله وشرعه ودينه، فإنه حينئذ لو فعل ذلك فلن يستغربه المصلون. ولكن هو شيء عجيب حقا أن يبقى بالسراويل في الصلاة ويتجرد من ثيابه، سيكون مستغربا. قوله ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، يعني لا تصح إمامته إمامة الأمي، وعرفها المصنف رحمه الله تعالى بقوله من لا يحسن الفاتحة، فمن لا يحسن الفاتحة ولو كان يحسن القرآن كله فهو أمي. قال ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، أي لا تصح إمامة الأمي، والأمي نسبة إلى الأم، فالإنسان إذا خرج من بطن أمه فهو لا يعلم شيئا، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنسب الأمي إلى أمه لأنه لا يعلم حين خروجه من بطن أمه شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى، فكذلك الذي لا يعلم يقال له أمي. وليس هو بجاهل، يعني لا نقول هو جاهل جهلا بسيطا، وإنما نقول هو أمي، فلا يقال الأمي هو الجاهل جهلا بسيطا، لأن الشيخ قال ذلك رحمه الله في غير هذا الموضع، وسمى الأمية جاهلا جهلا بسيطا، وكنت قد اعترضت على هذا لما ذكره على هذا النحو في موضعه، وقلنا إنه يستلزم من ذلك أن يوصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجهل، فيقال إنه كان جاهلا جهلا بسيطا، ولم يصفه ربه بذلك سبحانه، وإنما وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه أمي، فنقول هو أمي النبي الأمي، وعلمه ربه تبارك وتعالى، والأمي أيضا الذي لا يكتب ولا يحسب، فذلك كذلك، ولا نقول الأمي والجاهل جهلا بسيطا، وإنما كما مر. فالأمي لغة من لا يقرأ ولا يكتب، لقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من أين نستنبط في هذه الآية العظيمة أن الأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب؟ فأما قوله تعالى يتلو عليهم آياته فيقرؤون، ويعلمهم الكتاب والحكمة فيكتبون. فإذا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، فيعلمهم به ربنا تبارك وتعالى القراءة والكتاب، يتلو عليهم آياته فيقرؤون، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب فيكتبون. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال في تفسير ذلك، يعني في تفسير الأمي: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني ما كنت تقرأ ولا تكتب، فهذا هو الأمي. فلا نقول إن الأمي هو الجاهل جهلا بسيط، وإنما نقول الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. والأمي في الاصطلاح من لا يحسن الفاتحة، يعني لا يقرأها لا حفظا ولا تلاوة. ولو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمي، لو كان يقرأ القرآن كله إلا الفاتحة فهو أمي. فاتحة سورة الحمد، وهي ركن كما هو معلوم في الصلاة في كل ركعة من سر وجهر على القول الراجح من الفرض والنفل، كما مر ذكر ذلك بأدلة. فسورة الحمد لله رب العالمين، وسميت فاتحة لأنه افتتح بها القرآن الكريم، ولها أسماء متعددة، فاتحة لها أسماء كثيرة كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله: ولا تصح إمامة الأمي وهو الذي لا يحسن الفاتحة. فالذي لا يحسن الفاتحة لا يقرأها لا حفظا ولا تلاوة، هذا الأمي لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. وكذلك الذي يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. قوله: أو يدغم فيها ما لا يدغم، أي يدغم في الفاتحة ما لا يدغم. والإدغام هو دمج حرف ساكن بآخر متحرك ليصير الثاني مشددا، ليصير أي الأول والثاني، ليصير الثاني مشددا، أي يصير الحرف الساكن والمتحرك حرفا واحدا مشددا. فالإدغام دمج حرف ساكن بآخر متحرك ليصير الثاني مشددا، وهو إدغام صغير، وهو إدغام ساكن في متحرك ليصير الثاني مشددا، كما مر في تعريف الإدغام، وهو الإدغام الصغير، كما في قوله تعالى: ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم. وفي قوله تعالى: قد تبين نخلقكم، وسمي صغيرا لقلة العمل فيه، لا به، لقلة العمل فيه، فإن الحرف الأول الساكن يدخل في الحرف الثاني المتحرك ليصير الثاني مشددا، هذا هو كل العمل في الإدغام الصغير، فسمي صغيرا لقلة العمل فيه. وأما الإدغام الكبير فهو إدغام متحرك في متحرك ليصير الثاني مشددا. فالإدغام الصغير إدغام وإدخال ودمج الحرف الساكن في الحرف المتحرك ليصير الثاني مشددا. وأما الإدغام الكبير فهو إدغام أي إدخال ودمج متحرك في متحرك ليصير الثاني مشددا. الإدغام الكبير لا يوجد في القرآن العظيم في قراءة حفص إلا باعتبار الأصل، ولكن هو لا وجود له في رواية حفص كما هو معلوم، إلا باعتبار الأصل كما في قوله تعالى: ما لك لا تأمننا على يوسف، مع الإشمام، فإن أصل الكلمة تأمننا، تأمننا نونا، فأضغم الحرف المتحرك في الحرف المتحرك على هذا النحو، ولكن هذا على اعتبار الأصل، ألا على اعتبار الأصل. سكنت النون الأولى وأضغمت في الثانية فصارت نونا واحدة مشددة، ولكثرة الأعمال في الإضغام الكبير سمي كبيرة، وأما في الصغير فلقلة الأعمال فيه سمي صغير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإضغام عند العلماء كبير وصغير، فإذا أضغمت حرفا بمثله فهذا إضغام صغير، وإذا أضغمت حرفا بما يقاربه فهو إضغام كبير، وإذا أضغمت حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا التقارب والتماثل، وما لا يقارب ولا يماثل يقصد به التباعد، فيجب الإظهار حينئذ ولا يجوز الإضغام بحال، كما قال رحمه الله: ومن فعل ذلك فقد أخطأ. فأما التماثل فهو كل حرفين اتحدا اسما ورسما، تماثل كما في قوله تعالى: ربحت تجارتهم من نعمة، وهو بغنة وبغير غنة، بغنة مثل من نطفة وبغير غنة ربحت تجارته، هذا في التماثل. وأما التقارب فكل حرفين تقاربا في المخرج والصفة أو في المخرج دون الصفة أو في الصفة دون المخرج، فهذه ثلاثة أمور: الأول من لدن، والثاني الطامة، والثالث والذاكرين. وأما التجانس فاتفاق الحرفين في المخرج واختلافهما في الصفة كاللام والتاء مع الدال وغيرهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو يدغم فيها ما لا يدغم، يعني يدغم في الفاتحة ما لا يدغم. ثم ضرب الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مثالا لذلك فقال: مثل الحمد للرب العالمين، قال: أدغم الهاء بالراء، فهذا إدغام غير صحيح، لأن الهاء بعيدة عن الراء، فهذا أمي حتى ولو كان لا يستطيع إلا هذا، هو أمي أيضا. وجه ذلك أنه إذا أدغم فيها ما لا يدغم فقد أسقط ذلك الحرف المدغم، لأن الإدغام هو دمج حرف بحرف بحيث يصيران حرفا واحدا، فهذا إذا أدغم ما لا يدغم فقد ضيع حرفا. أما إدغام المتقاربين فمثل إدغام الدال بالجيم، كما قد جاءكم، وهذه فيها قراءة، والقراءة المشهورة هي التحقيق قد جاءكم، لكن لو كان يقول قد جاءكم بإدغام الدال في الجيم فإنه لا يعتبر أميا، لكن ليس في الفاتحة مثل قد جاءكم، فلو وقع منه إدغام للمتقاربين فإنه حينئذ يكون أميا أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا، أي يبدل حرفا بحرف، وهو الألفغ، مثل أن يبدل الراء باللام، أي يجعل الراء لاما، مثل الحمد لله رب العالمين، فلا يستطيع أن يأتي بالراء، فهذا أمي لأنه أسقط حرفا من الفاتح. ولو قال أنا أسقطت حرفا وأتيت بحرف، يعني أتيت ببدله، فقل هذا لا ينفع، لأن هذا الحرف لا ينوب منابه لغة. ويستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ضاء، فإنه معفو عنه، وذلك لخفاء الفرق بينهما، أي بين الضاد والضاء، وعليه فلا داعي للتهويل حول هذه المسألة، وأنها لا تخرج من مخرجها إلى غير ذلك، مع أنها في الأصل ما هي إلا لهجة، يعني هي لهجة، والذي وصف إنما وصف اللهجة التي كانت شائعة ذائعة عنده، وما زال الناس إلى يوم الناس هذا، وقد لقينا منهم كثيرا ينطقون الضاد ضاء، ويقولون هذا هو المخرج، هذا في كلامهم، حتى العوام منهم ينطقونها كذلك، لأنها لهجة موجودة عند بعض القبائل، وليست قطعا بالتي كانت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنها هي، فمن غيرها وقال ولا الضالين، ف فإنه يكون قد أتى بالدال المفخمة، ولا شك أن المعنى يختلف حينئذ، فتكون الصلاة باطلة، وعلينا حينئذ أن ننبه على عموم المصلين في مساجد المسلمين أن صلاتكم خلف الآئمة الذين لا ينطقونها هذا النطق باطلة. هذا ليس بصواب بالمرة وليس عليه دليل، وإنما هو تهويل في غير موضع. قال الشيخ رحمه الله: ويستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ضاء، فإنه معفو عنه، وذلك لخفاء الفرق بينهم، ولا سيما إذا كان عاميا، فإن العامية لا يكاد يفرق بين الضاد والضاء، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد أبدل الضاد وجعلها ضاء، فهذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه وعسر الفرق بينهما لا سيما من العوام. فالدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما كان الله تبارك وتعالى ليشق على المسلمين هذه المشقة في أمر لا يسعهم فيه أن يأتوا بسواه بحال من الأحوال، وقد أوجب عليهم في الصلاة أن يأتوا بهذا الركن في جميع الصلوات من فرض ونفل من جهر وسر، فلا يمكن أن يكون ذلك كذلك ثم يقال هذا مبني على اليسر والتيسير ورفع الحرج. كيف؟ وإنما هذا أمر أتت به القرون الخوالي، والله المستعان. ومعلوم أن الإبدال في مثل هذه لا يؤدي إلى النتيجة، يعني إذا أراد الإنسان أن يأتي بمعنى الضال مثلا فقال الذي يخالف الهدى مثلا غير الذين يخالفون الهدى آمين، فيأتي ببدل للضالين، هذا لا يجوز، هذا كتاب الله، هذه الفاتحة، فاتحة الفواتح، فلا ينفع أن نستبدل كلمة بكلمة كما كان يصنع واصل بن عطاء الغزال، فإنه كان ألفظ فاحش اللثغة في الراء، وكان خطيبا داعيا إلى الاعتزال كما هو معلوم، بل هو رأسه وإمامه والداعي إليه. هذا المبتدع الضال كان بليغا فصيحا، وقد حكى عنه مبتدع ضال أيضا هو الجاحظ المعتزلي، حكى عنه العجب من أنه خطب مرة خطبة وكان فاحش اللثغة في الراء، فمضى فيها بأبلغ ما يكون من لفظ عربي فصيح مكين، وليس في الخطبة من أولها إلى نهايتها راء، لم يأتي بكلمة واحدة فيها راء، لأنه كان فاحش اللثغة في الراء، وهذا معيب جدا عند من كان داعيا إلى مذهب وإلى نحلة، يعني إذا كان إماما في هذه البدعة وفي هذه الضلالة ويقف يقول لهم، لأنه كان فاحش اللثغة في الراء، ويقف يقول الحمد لله رب العالمين، يسقط من نظرين، يقولون ما هذا، هذا داعية ضلالة بضلالة، لا يستطيع حتى أن ينطق. واللثغة قد فصلها كثير من أهل العلم من اللغويين، وذكر أمثلة لها كثيرة الجاحظ في البيان والتبيين. المهم الإبدال كما يلي: إبدال حرف بحرف لا يماثله فهذا أمي، إبدال حرف بما يقاربه مثل الضاد والضاء فهذا معفو عنه، إبدال الصاد سينا مثل الصراط والصراط فهذا جائز، بل ينبغي أن يقرأ بها أحيانا لأنها قراءة سبعية. بعض المتفاصحين يقول هي قراءة سبعية، فينسبها حينئذ إلى السبع، وإنما هي منسوبة إلى السبع، فهي قراءة سبعية لا قراءة سبعية. قال الشيخ رحمه الله: كما مر بنا سابقا أن القراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانا، لكن بشرط ألا يكون أمام العامة، لأنك لو قرأت أمام العامة بما لا يعرفون لأنكروا ذلك وشوشت عليه. هذا مهم، أن بعض الذين يجتهدون في معرفة القراءات الذين يعرفون ذلك، وهذا فصيح أيضا، فالذون والذين لغتان في الذين، فالذون يجتهدون في معرفة القراءات، أحيانا يتقدم الواحد منهم يصلي بالناس بقراءة لا يعرفها من يصلي خلفه وجملتهم من العوام، إن لم يكن جميعهم من العوام. فهذا يمضي ويقرأ ويقول سبحان الله، هذا يأتي بقرآن جديد وتصير فتنة، فهذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يعني يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. اللحن تغيير الحركات، سواء كان تغييرا صرفيا أو تغييرا نحويا، فإن كان يغير المعنى فإن المغير أمي، وإن كان لا يغيره فليس بأمي. فإذا قال الحمد لله رب، أو الحمد لله رب العالمين بفتح الباء، فاللحن هذا لا يحيل المعنى، وعلى هذا فليس بأمي، فيجوز أن يكون إماما بمن هو قارئ. تأمل في كلام الفقهاء رحمة الله عليهم، وتأمل في أحوال الناس اليوم عندما يلتمسون الصغار يصلون بهم يغنون له، من علامات الساعة، ويتتبعون حسن الصوت الذين يغنون في الصلاة، ولا خشوع ولا معرفة بروح الصلاة ولا شيء. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله: الدين الله عز وجل تحيط بكثير من الأمور التي صرفت الناس عن حقيقته، كثير جدا من الناس لا يعرفون حقيقة الدين. دين الله تبارك وتعالى أن تعمل بما أمر الله، وأن تجتنب النواهي التي نهى عنها الله في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله تبارك وتعالى تعرف القصد منه، تعرف مراد الرب تبارك وتعالى منك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة دين رب العالمين. وأما كثير جدا من الشكليات فإن هذه الأمور لا تؤدي إلى قسوة القلوب. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى إسناد، فيأخذون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما لأذن، ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وما كان من واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صغار الأصحاب فيما لم يحضروه أو كبار الأصحاب فيما لم يشهدوه. فالواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين لم يحضروا ولم يشهدوا هم الصحابة أيضا، وجهالة الصحابي لا تضر. فهذا أعلى إسناد أنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أصحاب سليقة لغوية، ويشهدون وقائع التنزيل وأسبابه، ويشهدون أيضا وقائع وأسباب الورود، وكانوا يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون معه المغازية، ويشهدون معه أحوال السلم، ويصلون خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرونه في غضبه ورضاه وفي حركته وسكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا يعلمون المراد من أقصر طريق، إذا سمعوا النص علموا المراد، فشمروا إلى العمل بلا فاصل كتابا وسنة، يعلمون المراد، وما اشتبه عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خير جيل شهدته الأرض، وأعظم جيل من أجيال البشرية قط، وهؤلاء هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لم يفصلوا بين العلم والعمل، ليس عندهم متاع نجلس لنسمع ثم ننسى أو نحفظ ولا نعمل، لا، نعلم لنعمل، أو إن شئت فقل إن أردت الدقة نعلم ونعمل، لا فاصل، لأن الفاصل بين العلم والعمل لا يردم إلا بالنفاق. الصحابة رضي الله عنهم مبرؤون من هذا كله، وإنما جعل الله تبارك وتعالى مع ما جعل من الأسباب التي تقدموا بها رضوان الله عليهم على سائر البشر خلال الأنبياء والمرسلين، جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر شامخا، وهو أنهم لم يفصلوا بين العلم والعمل، بل كانوا يحفظون القرآن 10 آيات 10 آيات، لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن فتعلموا العلم والعمل جميعا، كما أخرج ذلك ابن جرير في التفسير، وابن كثير أيضا حكاه وهو عند ابن سعد في الطبقات من طريق أبي عبد الرحمن السلمي بإسناد صحيح. لا فاصل بين العلم والعمل، هذا هو دين الله، عبد يكلفه مولاه يأمره سيده وينهاه، ليس له مدخل مطلقا في أن يتقاعس أو ألا يعمل. وكما مر بنا في تفريطنا في معرفة دين ربنا تبارك وتعالى، كما مر بنا أن الفاسق هو من أتى بالكبير، المغتاب فاسق، يقال له يا فاسق هكذا من غير ما مواربة، الذي يغتاب المسلمين يجلس فيغتاب المسلمين، يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا بغير حق، يغتاب المسلمين فضلا عن بهتهم، فضلا عن قذفهم، يقذفهم ولا يتورع ويلغوا في أعراض المسلمين والمسلمات، ويقوم يصلي بالناس إماما أو يخطب بهم في الجمعة وفي الأعياد إلى غير ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. فهذا يقول له فاسق، المرء لا يتأمل في هذا، أو هو مصر على الصغيرة، مصر على الصغيرة، الذي يصر على الصغيرة فاسق، قال له فاسق من غير ما مواربة. هذه الأشياء نحن ليست عندنا حساسية صحيحة من الجهة الشرعية نحوها، وإنما نأخذها باستخفاف لا نتأمل. يعني لا يقبل واحد من المسلمين وإن كان فاسقا أن يقال له فاسق وينعت بالفسق، وإن نعته بذلك غضب، مع أنك لو قلت له ما الفسق، ما هو الفسق؟ خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، الوقوع في الكبيرة، هذا فسق. فإذن إذا وقع في ذلك فهو فاسق، ولا تصح صلاته حتى بمثله من أهل الفسق، فكيف بمن لم يكن فاسقا؟ لا تصح صلاة الفاسق بمثله كما مر، فإن صلى فاسق بفاسق فصلاتهما جميعا باطلة، مغتاب يصلي بمغتاب، شارب دخان يصلي بشارب دخان، كذاب يصلي بكذاب، ساع بالنميمة بين الناس يصلي بساع بالنميمة بين الناس، صلاتهما معا ساقطة باطلة على القول الأول، وأما على القول الثاني فإنها تصح وفسقه على رأسه، فتصح صلاة الفاسق بمثله وبمن ليس بفاسق. هذا هو القول الثاني وهو الذي إليه المصير وهو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أين يذهب الذاهبون من هذا القول الأول؟ فأمثال هذه الأشياء يتفهد الإنسان في معرفتها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون دين الله تبارك وتعالى ويعملون به ويدعون إليه ويصبرون على الأذى فيه. وعندك من الأصحاب في مصر من هو مدفون به، ما الذي جاء بالأصحاب إلى هذا المكان؟ لماذا لم يجلسوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة والصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجد النبي بألف صلاة؟ ما الذي يجعلهم يطرقون هذه البقعة الشريفة التي تتضاعف فيها حجور الصلوات، والواحد منهم كأبي أيوب رضي الله عنه يدفن على أبواب القسطنطينية، وآخر يموت في صعيد مصر، وآخر يموت في أفريقية، إلى غير ذلك من البلدان التي نشروا فيها دين الله، يدعون إلى الله عز وجل، يقولون للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس اعبدوا الله ووحدوه وآمنوا بالله تبارك وتعالى واتبعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دين الله. ودين الله عز وجل سهل سمح يسير لا حرج فيه. ولذلك تجد الفقهاء عندما يتكلمون يقول تغيير الحركات سواء كان تغييرا صرفيا أو نحويا لحن، فإن كان يغير المعنى فإن المغير أمي، وإن كان لا يغيره فليس بأمي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين فتح الباء، فاللحن هذا لا يحيل المعنى وعلى هذا فليس بأمي، فيجوز أن يكون إماما بمن هو قارئ، يجوز. ليس معنى ذلك أنه يهون كما سيأتي في كلامه رحمه الله من اللحن في الفاتحة خاصة أو في القرآن العظيم، وإنما يعطي الحكم الشرعي الذي قرره العلماء. يعني لو حدثها قد تجد أحيانا في مصلحة من المصالح يتقدم مديرها أو صاحب العمل يتقدم ليصلي وهو أضل من حمار أهل، ولكنه إذا قرأ الفاتحة وأتى بهذا اللحن ماذا نقول، ماذا نفعل؟ نقول والله إذا كان هذا اللحن لا يغير المعنى وهو يأتي ببقية الأركان في الصلاة على وجهها فالله المستعان، فالصلاة خلفه صحيحة. وإذا قال أهدنا الصراط المستقيم بفتح الهمزة فهذا يحيل المعنى ويغيره، لأن أهدنا من الإهداء أي إعطاء الهدية، وإذا قلت اهدنا بهمزة الوصل أي دلنا وارشدنا ووفقنا. ولو قال إياك نعبد بكسر الكاف فهذه إحالة شديدة، فهذا أمي. ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء فهذا يحيل المعنى أيضا. ولو قال إياك نعبد أو إياك نعباد بفتح الباء فهذا لا يحيل المعنى، وكذا إياك نستعين بفتح النون الثانية فهذا لا يحيل المعنى، وليس معنى ذلك جواز قراءة الفاتحة ملحونة، فإنه لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى، لا يجوز، لكن المراد صحة الإمام، لأن هذا قد يقع. قوله إلا بمثله، أي إذا صلى أمي لا يعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاته صحيحة لمساواته له في النقص، ولو صلى أمي بقارئ فإنه لا يصح، وهذا هو المذهب، وبه قال الجمهور أي. فالجمهور على أنه إذا صلى أمي لا يعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاته صحيحة لتساويهما في النقص، ولو صلى أمي بقارئ فإنه لا يصح. تعليل ذلك أن المأموم أعلى حالا من الإمام، فكيف يتم الأعلى بالأدنى، وهي العلة التي تتكرر. القول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن أحمد أنه يصح، لا كما قال الجمهور، بل يصح أن يكون الأمي إماما للقارئ، وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة وأبو ثور وابن المنذر أنه يصح أن يكون الأمي إماما للقارئ، لكن ينبغي أن نتجنبها لأن فيها شيئا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كان هذا يلحن في الفاتحة لحنا لا يحيل المعنى وتصح الصلاة وهو يصلي إماما، نكون إذا قدمناه مخالفين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأيضا لنراعي الخلاف، فإن من أهل العلم بل جمهور أهل العلم على بطلان الصلاة وعدم صحته، فلمراعاة الخلاف لا نقدم هذا الأمي. قال الشيخ المصنف رحمه الله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، يعني إن قدر الأمي على إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح، وأما إن لم يقدر فصلاته صحيحة دون إمامته إلا بمثله على ما ذهب إليه الشيخ المصنف. فإن قدر على إصلاح اللحن ولم يصلح فإن الصلاة لا تصح، وأما إن لم يقدر على إصلاح اللحن فصلاته صحيحة دون إمامته عند الجمهور والمصنف، ولكن رواية عن أحمد وهو مذهب عطاء وقتادة وأبي ثور وابن المنذر أنها تصح، ولكن فيها مخالفة لرسول الله، وهذا بيان للحكم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله لكن الصحيح أنه تصح إمامته في هذه الحال، لأنه يوجد في بعض البادية الذي لا يقدر، فتصح صلاته لنفسه وتصح صلاته بغيره، فيوجد في بعض البادية من لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة على وجه صحيح، فربما تسمعه يقرأ أهدنا ولا يمكن أن يقرأ إلا ما كان قد اعتاده. كثير من الناس لا في البادية كما يقول الشيخ، لأنه إنما حكى ما عند جغرافية، وأما عندنا نحن فكثير من العوام لا يستطيع أن يصلح نطقه ولسانه بالفاتحة ولا أن يقوم عوجه. كثير منهم يقول ولا الضالين، وكثير منهم يقول اهدم الصراط المستقيم، والحمد لله أنه يقول المستقيم اهدم، لم يقل اهدم الصراط المستقيم، وإنما أوقع الهدم على الصراط المستقيم. كثير من الناس لا يستطيع أن ينطق الفاتحة، وكثير من الناس تجتهد معه في إصلاح لسانه بالفاتحة لا يستطيع أن يأتي به، مع أنه ربما كان يتكلم من اللغات الأخرى الأعجمية ما يزيد على أصابع اليدين أو على أصابع القدمين، فيكون بارعا في هذا، ولكنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتق ألسنة المسلمين أجمعين بالذي هو خير. قال الشيخ رحمه الله العاجز عن إصلاح اللحن صلاته صحيحة، وربما تسمع الرجل العامي أو البدوي يقرأ أهدنا ولا يمكن أن يقرأ إلا ما كان قد اعتاد، أما من كان قادرا فصلاته غير صحيحة كما قال المؤلف، إذا كان هذا اللحن يحيل المعنى وهو قادر على التغيير وكما قال الشاعر القديم: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. يعني أكبر عيب رآه هذا الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادر على أن يتم تمامه، وهو يعجز ولا يحصل هذا التمام الذي هو قادر عليه، كما هو حال كثير من طلاب العلم. لو أنهم التفتوا إلى التحصيل والدرس وبذلوا الجهد وأنفقوا الوقت وطلقوا الملذات جانبا، طلاق الرجعية، وطلقوا اللذات جانبا واتهدوا في الطلب والعمل والعبادة والذكر والدعاء والإخلاص، لحصلوا الكثير، وكان الأمر حينئذ على غير ما حال الأمة عليه. ولكن: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان. واللحان كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحة، فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أميا لا تصح إمامته على المدى، لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة لكن تكره. واللحن الذي ذكر هاهنا سوى ما يكون من اللثغة وعدم النطق بالحرف من مخرجه، كما وقع عند زياد، وجاءه رجل فقال له: هب لي همار وهش. فقال: ويحك ما تقول، لأنه لا يعرف في العالم كله ما يقال له همار وهش. فأراد أن يفهمه فقال: هب لي أيرا، والأير عضو التذكير. فقال: ويحك فلنكن مع الأول، فأهبك همار وحش، ويقصد حمار وحش، ويريد عيرا، والعير الحمار، فأبدل العين همزة، وكذلك صنع في الحمار، فإنه أبدل الحاء هاء، وكل هذا من الحروف الحلقية، وهي تدور في حيز واحد، ولكنه لم يستطع أن يأتي بها على وجهه. فمثل هذا التحريف الذي يقع على هذا النحو يؤثر كما ترى حتى في كلام الناس. فهنا تكره إمامة اللحان، واللحان كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحة، فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أميا لا تصح إمامته على المد، لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة لكن تكره. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر بمعنى الأمر، فهو خبري لفظا إنشائي معنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا خبر، ولكنه خبر بمعنى الأمر. فإذا كان خبرا بمعنى الأمر فإنه إذا أمهم من ليس أقرأهم فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديثا لكنه لم يذكر سنده في رسالة الإمام أحمد في الصلاة، هذا الحديث هو: إذا أمر الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، يعني انحطوا لما صنعوا ذلك وعكسوا الأمر وقدموا ليأمهم الرجل وفيهم من هو خير منه، فإنهم لما انحطوا حط الله قدرهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله، وما يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله تبارك وتعالى. يعني عندما يقال لطالب العلم: اجتهد في دعوة إلى الله تبارك وتعالى بما علمت في هذا الأمر، في خطبة، في درس، في محاضرة، في موعظة، إلى غير ذلك، ويتخلف، ما يزال يتخلف حتى يخلفه الله، وما يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. هذا الحديث الذي ذكره الإمام أحمد بغير إسناد في رسالة الصلاة أخرجه الطبراني في الأوسط، والسيوطي في الجامع رمز له بالضعف. لا يقال إن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أخرجه الطبراني في الأوسط، هل كان الطبراني على عهد أحمد أو كان السيوطي في عهد الإمام أحمد؟ لا، ولكن هذا من هذه الطرق، ورد هذا الحديث، خرجه الطبراني في الأوسط وفي إسناده من لا يعرف مع ذكر ابن حبان له في الثقات كما في المجمع، وأورده السيوطي في الجامع الصغير بنحوه ورمز له بالضعف. وقال المناوي هذا الحديث فيه من لا يعرف، بل فيه من قال فيه عبد الحق مجهول. وقال العقيلي هذا حديث غير محفوظ، ثم ساق له هذا القبر. فهذا الحديث حديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. والفأفاء هو الذي يكرر الفاء، أي إذا نطق بالفاء كررها، إذا نطق بالفاء كررها. والتمتام هو من يكرر التاء، ومن الناس من يكرر الواو أو غيرها. وعلى كل فالذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، يكرر الحرف مرة ومرة. ولكن لو أما الناس فإمامته صحيحة، لأن المصنف رحمه الله قال تكره ولم يقل تبطل، فالحكم ها هنا بالكراهة لا بالبطلان. فتكره إمامته اللحان الذي هو كثير اللحن، والفأفاء والتمتام، فأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء، ومن الناس من يكرر سوى ذلك من الحروف. على كل فالذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، ولكن لو أما الناس فإمامته صحيح. قال: ومن لا يفصح ببعض الحروف، يعني يخفيها بعض الشيء، وليس المراد أن يسقطها، لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصح إذا كان في الفاتحة لنقصانها. أما إذا كان يذكرها ولكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروه. يخفي بعض الحروف، لا يفصح ببعض الحروف، تدخل بعض الحروف في بعض، هذا من عيوب النطق، والنطق له عيوب كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا والمسلمين أجمعين. ولم يذكر المؤلف رحمه الله كراهة إمامة من لا يقرأ بالتجويد، لأنه لا تكره القراءة بغير التجويد، لا تكره القراءة بغير التجويد. والتجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن، وليس بواجب. إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا حسن، يعني هذا كأنه على ضد ما قال ابن الجزري: من لم يجود القرآن آثمه، لأن تجويد القرآن حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمه. يقول الشيخ رحمه الله: التجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن، وليس بواجب. إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا حسن، وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه، ولم يفته شيء يأثم بتركه. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذم أولئك القوم الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثا من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد، وأن يخرجوا الحرف من مخرجه بإعطاء حقه ومستحقه، فيأتون بذلك بنوع من أنواع التكلف. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله ذم أولئك الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثا من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد، ويغفلون عن المعنى وتدبر القرآن. وحكى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حال أقوام يتكلف الواحد منهم أن ينطق بالضاد وأن يخرجها من مخرجها حتى يسيل لعابه على لحيته، وما يزال يتكلف في إخراج الضاد من مخرجها حتى يسيل لعابه على لحيته. وهذا أمر لم يكلف الله تبارك وتعالى به خلقه، إنما يجتهد الإنسان في الإتيان بالقرآن عربيا فصيحا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك عيوب في النطق كثيرة كما هو معلوم، بل إن الإنسان قد يكون بريئا من هذه العيوب، ولكن تشتبه عليه أحيانا بعض الأشياء، لا في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما حتى في الكلام العادي لا يستطيع أن ينطق بها. يعني عندما يريد أن يكرر مثلا 10 مرات هذه الجملة: خيط حرير على حيط خليل، إذا أردت أن تكررها 10 مرات لابد أن تخطئ. أو عندما تريد أن تكرر مثلا: خليل الكركشندي دبح كبش وعمل على كرش الكبش كشك، يا محلى كشك كرش كبش خليل الكركشندي، لا تستطيع أن تكررها مرتين من غير خطأ، لا يمكن. يعني عندما تريد أن تكررها مرتين ثلاث مرات ستضحك الثكلة، وهذا أمر كما ترى. بل إن رجلا قال لأعرابي: هل تستطيع أن تشرب قعبا من اللبن من غير أن تتنحنح؟ قال: إن فعلت مالي؟ قال: أعطيك كبشا أملح. فأخذ القعب فأداره على ركبته وقد قعد وأخذ يشرب، ولأن اللبن فيه زهومة لم يستطع أن يسيغه مساغا، فأراد أن يتنحنح وذكر الشر، فأخذ يقول: كبش أملح، كبش أملح، ويتنحنح. والله المستعان، عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.